ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعه إحسان ليوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في هذا اللقاء الذي هو كل سبت بإذن الله في هذا الموعد في تدارس كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والحمد لله قاربنا على الانتهاء من ثلثي الكتاب، وكان الدرس هناك في الحلقة 10، وانتقل إلى هذا المكان، وأيضا دروس شرح صحيح الإمام مسلم في نفس هذا المكان في هذا الكرسي يوم الأحد والاثنين والثلاثاء أيضا بعد المغرب. فإذا يوم السبت من كل أسبوع بعد المغرب نتدارس كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويوم الأحد والاثنين والثلاثاء نتدارس بعد المغرب أيضا من هذه الأيام الثلاثة، الأحد والاثنين والثلاثاء، صحيح مسلم. ونبدأ الليلة بما وصلنا إليه وكن وقف درس العقيدة ودروس صحيح مسلم أثناء الإجازة وأثناء الاختبارات. فكنا قد بدأنا في كلام شيخ الإسلام عن مسائل الإمام بالقضاء والقدر، وتبدأ الشيخ عبيد الله بقراءة كلام شيخ الإسلام من قوله: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله تعالى النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان. وجدت هذا؟ نعم. تفضل. تفضل الشيخ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعلومات. فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. كمل. والعبد هو والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. والعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة. أنا عندي في النسخة سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال ما في إشكال، تفضل. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلب العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. هكذا بإذن الله قرأ الشيخ النص الذي سنتدارسه من الكتاب الليلة إن شاء الله، وننهي هذا الباب بحول الله تعالى. وأذكر أننا تدارسنا سابقا أول كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي ذكر فيه الدرجة الأولى من الإيمان بالقدر وما تضمنته هذه الدرجة، حيث قال هناك: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، هذا تدارسناه في آخر لقاء اجتمعنا فيه في تدارس هذا الكتاب. ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا يبين فيما قرأه الشيخ عبيد الله، يبين الدرجة الثانية وما تتضمنه، فيقول: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله تعالى النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه. فإذا نبدأ بشرح كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حيث قال: وأما الدرجة الثانية، يعني الدرجة الثانية من الإيمان بالقدر، وقوله فهي مشيئة الله النافذة، هذه المرتبة الثالثة، تنبه معي، هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي إثبات مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. فقول شيخ الإسلام النافذة يعني الماضية التي لا راد لها، وقوله رحمه الله تعالى وقدرته الشاملة يعني أن قدرته سبحانه وتعالى نافذة شاملة، وقوله وهو الإيمان، هذا قول شيخ الإسلام، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يجب على المسلم أن يؤمن بمشيئة الله النافذة في كل شيء، سواء كان مما يتعلق بفعله أو ما يتعلق بأفعال المخلوقين، وأن قدرته سبحانه وتعالى شاملة. والأدلة على ذلك متوافرة متكاثرة من الكتاب والسنة، وأجمعت على هذه المسألة الأمة. فأما الأدلة من الكتاب العزيز فقول الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، وكذلك قوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وهذه الآية في سورة فاطر. وكما قلت يا أحبتي، فإن هذه الدرجة تتضمن شيئين، ما هما الشيئان؟ المشيئة والخلق. أما المشيئة فيجب أن نؤمن بأن مشيئة الله تعالى نافذة في كل شيء، وأن قدرته شاملة لكل شيء من أفعاله وأفعال المخلوقين. فأما كونها شاملة لأفعاله فهذا الأمر واضح وظاهر، وأما كونها شاملة لأفعال المخلوقين فلأن الخلق كلهم ملك لله تعالى، ولا يكون في ملكه إلا ما شاء سبحانه وتعالى. والدليل على هذا قوله تعالى: فلو شاء لهداكم أجمعين، وهذه في سورة الأنعام الآية 49 بعد 100. وقوله سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، وهذه في سورة هود الآية 18 بعد 100. وقوله تعالى كذلك، قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، وهذه ذكرتها سابقا وهي في سورة البقرة الآية 53 بعد 200. فإذا هذه الآيات تدل على أن أفعال العباد متعلقة بمشيئة الله، وقد قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهذه في سورة الإنسان. وهذه الآية، لاحظ معي، هذه الآية تدل على أن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله وتابعة لها. ثم قال شيخ الإسلام: لا يكون في ملكه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، لا يكون في ملكه ما لا يريد. اقرأ الجملة التي قبلها حتى يرتبط للإخوة السامعين والمشاهدين أيضا المراد شيخ الإسلام، ثم نشرح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد. نعم، يقصد بالإرادة هنا، انتبه، قوله لا يكون في ملكه إلا، لا يكون في ملكه ما لا يريد، لاحظ، لا يكون في ملكه ما لا يريد، يقصد بالإرادة هنا الإرادة الكونية. الإرادة ماذا؟ الكونية. العلماء قسموا الإرادة، وذلك باستقراء النصوص من الكتاب والسنة وفهم هذه النصوص، قسم علماء السلف الإرادة إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. احفظ أنواع الإرادة: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، مثالها جاء في آيات، مثال قول نوح عليه السلام لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، انتبه معي، إن كان الله يريد أن يغويكم. هذه في سورة هود الآية 34. أنا أذكر عزو الآيات لمن أراد أن يتابع ويرجع إلى الآيات. والإرادة الشرعية بمعنى المحبة، يعني بمعنى محبة الله للشيء، مثالها قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، وهذه في سورة النساء الآية 27. تنبه معي، تختلف الإرادتان في موجبهما وفي متعلقهما. ففي المتعلق بالإرادة الكونية تعلق فيما وقع، سواء أحبه الله أم كرهه، كله بإرادته، سواء محبوب له أو مكروه لا يحبه. والإرادة الشرعية تتعلق فيما أحبه الله، سواء وقع أو لم يقع، وفي موجبهما، انتبه، موجب كل إرادة، الإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المراد، انتبه، الإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المراد، وأما الإرادة الشرعية فلا يتعين فيها وقوع المراد. وعلى هذا يكون قول شيخ الإسلام هنا: ولا يكون في ملكه ما لا يريد، يعني به الإرادة ماذا؟ الكونية كما أوضحت، وليس الإرادة الشرعية، واضح؟ وقوله شيخ الإسلام يقول: وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، مراده أن الله قادر على كل شيء من الموجودات فيعدمها أو يغيرها، وأما من المعدومات يعني قادر على المعدومات فإنه سبحانه وتعالى يوجدها إن شاء سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالقدرة تتعلق في الموجود بإيجاده أو إعدامه أو تغييره، وفي المعدوم بإعدامه أو إيجاده. وتنبه أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا نص على هذا. لماذا نص على هذا؟ ردا على القدرية الذين قالوا إن الله ليس بقادر على فعل العبد، وقالوا إن العبد مستقل بعمله. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أوضح أن ما في الكتاب والسنة من شمول قدرة الله يرد على من؟ يرد على هؤلاء ويبطل دعواهم. إذن اقرأ بعد ذلك الشيخ فما من قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه. لاحظ ما قاله شيخ الإسلام هنا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما الأدلة من القرآن على ثبوت ما ذكره شيخ الإسلام فأدلة كثيرة متوافرة، من ذلك قوله سبحانه: وخلق كل شيء، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء، وهذه في سورة الزمر، وكذلك قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، وهذه في سورة الطور. وعلى كل حال الآيات كثيرة، فالله سبحانه وتعالى يثني على نفسه وهو أهل الثناء والمجد بأنه تعالى خلق كل شيء وبأنه يعلم كل شيء، فكما أنه لا يخرج عن علمه شيء فإنه لا يخرج على خلقه شيء. وفي هذه الآيات التي ذكرتها الرد على القدرية الذين يزعمون ماذا؟ الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا دون مشيئة الله وإرادته. ومعلوم أن مذهبهم كما بينا باطل مضاد لنصوص الكتاب والسنة، فلا يمكن أن يوجد شيء في السماوات والأرض إلا الله هو خالقه وحده لا شريك له. فيجب على المسلم الإيمان بعموم خلق الله لكل شيء، وأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء حتى أعمال العباد، لقوله تعالى: الله خالق كل شيء، وهذه في سورة الرعد الآية 16. وعمل الإنسان من الشيء، وقد قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقدير، وهذه في سورة الفرقان الآية 2. وفي الكتاب العزيز آية نص في خلق أفعال العباد، فقد قال إبراهيم نبي الله وخليله، قال إبراهيم لقومه: والله خلقكم وما تعملون، وهذه في سورة الصفات الآية 96. ما نوع ما؟ والله خلقكم وما تعملون. ما نوع ما هنا؟ ما مصدرية. تقدير الكلام ماذا يكون؟ تقدير الكلام خلقكم وعملكم، وهذا نص في أن عمل الإنسان مخلوق لله تعالى. ويورد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إشكالا ثم يجيب عليه أحسن الإجابة، وهكذا هو شأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يورد الإشكال مجملا ويفصل في الجواب عليه أحسن التفصيل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإن قيل ألا يحتمل أن تكون ماء اسما موصولا، ماء التي في الآية، ويكون المعنى خلقكم وخلق الذي تعملونه، فكيف يمكن أن نقول إن في الآية دليلا على خلق أفعال العباد على هذا التقدير؟ يعني تقدير ماذا؟ تقدير أن ما موصولة. الجواب يقول الشيخ أنه إذا كان المعمول، انتبه، إذا كان المعمول مخلوقا لله لزم أن يكون عمل الإنسان مخلوقا، لأن المعمول كان بعمل الإنسان، فالإنسان هو الذي باشر العمل في المعمول، فإذا كان المعمول مخلوقا لله وهو فعل العبد لزم أن يكون فعل العبد مخلوقا، فيكون في الآية دليل على خلق أفعال العباد على كلا الاحتمالين، سواء قلت ما مصدرية أو ما موصولة. ويذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى دليلا نظريا، دليلا من العقل على أن أفعال العباد مخلوقة. نحن ذكرنا هنا، تدارسنا الأدلة من الكتاب العزيز، والشيخ يذكر أيضا دليلا عقليا، فيقول رحمه الله تعالى: إن فعل العبد ناشئ عن أمرين، أي إنسان فعل ناشئ عن أمرين، عزيمة صادقة وقدرة تامة. ثم بعد ذلك الشيخ يضرب مثال فيقول: مثال ذلك أردت أن تعمل عملا من الأعمال، فلا يوجد هذا العمل حتى يكون هذا العمل مسبوق بأمرين، أحدهما العزيمة الصادقة على فعله، لأنك لو لم تعزم ما فعلته، الثاني القدرة التامة، لأنك لو لم تقدر ما فعلته. فالذي خلق، انتبه انتبه لكلام الشيخ ابن عثيمين، فالذي خلق فيك هذه القدرة هو الله عز وجل، وهو الذي أودع فيك العزيمة، وخالق السبب التام خالق للمسبب. ثم يقول الشيخ: ووجه ثاني نظري، يعني ممكن دليل عقلي ثاني، أن نقول الفعل وصف الفاعل، والوصف تابع للموصوف، فكما أن الإنسان بذاته مخلوق لله فأفعاله مخلوقة، لأن الصفة تابعة للموصوف. ثم يمضي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيقول: فتبين بالدليل أن عمل الإنسان مخلوق لله وداخل في عموم الخلق، تبين ذلك بالدليل الأثري والنظري. والدليل الأثري قسمان: عام وخاص، والدليل النظري له وجهان كما ذكر الشيخ. وقول شيخ الإسلام هنا كما قرأ علينا الشيخ عبيد الله: لا خالق غيره، مراد شيخ الإسلام بالخلق الذي وصف الله به نفسه، وهنا ذكره شيخ الإسلام، المراد به هو الإيجاد وتبديل الأعيان من عين إلى عين أخرى، فلا أحد يوجد ويخلق إلا الله عز وجل، ولا أحد يبدل عينا إلى عين إلا الله عز وجل. وهنا إشكال يتداول الناس، مثلا كلمة يخلق، وكيف المخلوق يخلق؟ هذا عبارة عن تحويل شيء من صفة إلى صفة، وليس هو الإيجاد. مثاله مثلا: هذا الكرسي مصنوع من معادن وحديد وقماش وغير ذلك، فالذي صنع هذا الكرسي غير حال هذا الحديد وهذا القماش وما داخل القماش من سفنج ونحوي، وصنع هذا الكرسي، فهو تحويل من صفة إلى صفة وليس إيجاد، وليس إيجاد. وقول شيخ الإسلام: لا رب سواه، مراده أن الله وحده هو الرب المدبر لجميع الأمور، وهذا حصر حقيقي، فربوبية الله سبحانه وتعالى عامة كاملة، فالله سبحانه وتعالى رب كل شيء، لا يسأل عما يفعل في خلقه، لأن فعله كله رحمة وحكمة، ولهذا يقدر الله عز وجل الجدب والمرض والموت وغير ذلك. وهذا التقدير من كمال حكمته سبحانه وتعالى. فإذا انتبه معي، أهل السنة والجماعة يؤمنون، انتبه لهذا، أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله خالق كل شيء لا خالق غيره، وأنه على كل شيء قدير، ويؤمنون بشمول مشيئته، وأنه بكل شيء عليم، ويؤمنون بعموم خلقه وشمول قدرته ونفوذ مشيئته وعلمه بالأشياء قبل أن تكون تقديرا لها وكتابته إياها قبل أن تكون. فإذا نلخص لكم ونقول، انتبه للتلخيص، عند أهل السنة والجماعة مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة، احفظها، مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة، وهذا أشرنا إليه حينما شرحنا كلام شيخ الإسلام. ما هي هذه المراتب الأربعة؟ احفظها. الأولى علم الله السابق بما العباد عاملون قبل إيجادهم، هذه الأولى. الثانية كتابته ذلك في اللوح عنده قبل خلق السماوات والأرض، وقد تدارسنا حديث إن الله كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وغيره من الحديث. الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود، فلا خروج لكائن عن مشيئة الله، كما لا خروج لمخلوق عن علمه سبحانه وتعالى. الرابعة خلقه وإيجاده وتكوينه سبحانه وتعالى، فإنه لا خالق غيره، فيجب الإيمان بالقضاء والقدر، ولا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر في ترك أوامر الله وفعل النواهي. ونوقن أن لله الحجة علينا، بماذا؟ بإنزاله الكتب وبعثه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. إذن هذه المراتب الأربعة احفظوها، نحفظها. طيب اقرأ الشيخ كلام شيخ الإسلام بعد ذلك ومع ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين. نقف هنا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، يعني ومع عموم خلقه سبحانه وتعالى وربوبيته لم يترك العباد هملا، ولم يرفع عنهم الاختيار، بل أمرهم بطاعته وطاعة رسوله وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. وأمره بذلك أمر ممكن، فالمأمور مخلوق لله عز وجل، وفعله مخلوق لله، ومع ذلك يؤمر وينهى. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ولو كان الإنسان مجبرا على عمله لكان أمره أمرا بغير ممكن، والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه في سورة البقرة الآية، أو هي في آخر آيات سورة البقرة. ويقول سبحانه وتعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها، وهذه في سورة الأنعام الآية 52. وهذا يدل على أن العباد قادرون على فعل الطاعة وعلى تجنب المعصية، وأنهم غير مكرهين على ذلك. ثم كما قرأ الشيخ عبد الله، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين. وصفة المحبة لله ثابتة كما شرحتها في أوائل تدارسنا لهذا الكتاب، وأن معنى كلام شيخ الإسلام أن الله عز وجل يحب المحسنين، لقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان في صلة الإنسان بربه، هذا أول ما يكون الإحسان، صلتك بربك كيف أنت، محسن أم غير محسن أم مقصر. ونسأل الله أن نكون جميعا من المحسنين، وأن نكون ممن وفقوا لحسن العبادة. وكذلك الإحسان إلى من للإنسان به صلة، أول ما تحسن إليه من الخلق من الوالدان، تحسن إليهما بالقول والفعل، ليس فقط بكف الأذى بل ببذل الخير والمعروف والاجتهاد في الإحسان للوالدين. وكذلك الإحسان للذرية، الإحسان للزوجة، الإحسان للجيران، الإحسان للأصدقاء، الإحسان للأقارب، وهكذا. وحتى الإحسان للحيوان كل هذا من الإحسان. فإذا الله تعالى يحب المحسنين كما أخبرنا في سورة البقرة في الآية 95 بعد 100، ويحب المتقين لقوله تعالى إن الله يحب المتقين، وهذه في سورة التوبة. من هم المتقون؟ الذين يفعلون ما أمر الله به ويجتنبون ما نهى الله تعالى عنه، هذه التقوى، فعل المأمور واجتناب المحذور. فإذا كنت من المتقين جعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ورزقك من حيث لا تحتسب، وجعل لك من أمرك يسرا، وكان الله معك، ومن كان الله معه أفلح في الدنيا والآخرة. فالله يحب المتقين ويحب المقسطين، المقسطين أهل العدل، ولذلك قال الله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وهذه في سورة الحجرات. فالمقسط هو الذي يعدل في تعاملاته، يعدل بين أولاده، إذا كان معلم يعدل بين تلاميذه، إذا كان عنده عمال يعدل بين عماله، وهكذا. فتعامله مع الناس ما بين فضل وعدل. فالله جل وعلا يحب هؤلاء، من هم؟ المحسنون والمتقون والمقسطون. ومع ذلك فهو سبحانه وتعالى الذي قدر لهم هذا العمل الذي يحبه، هو الذي هداهم للتقوى وللإحسان وللعدل، فكان فعلهم محبوب إلى الله، كان فعلهم محبوبا إلى الله جل وعلا، مرادا له كونا وشرعا، مرادا كونا وشرعا، الله قدره بإرادته الكونية وإرادته الشرعية، الله يحب هذا يريده شرعا. فالمحسن قام بالواجب والمندوب، يعني المحسن يقوم بالواجب والمندوب، وهؤلاء المحسنون هم أحسن الناس درجات وأعظمهم فضلا. والمتقون قاموا بالواجبات واجتنبوا المحرمات، والمقسطون اتقوا الله في التعاملات، اتقوا ربهم في التعاملات. انتهينا من هذا. ثم قال شيخ الإسلام، اقرأ يا شيخ حفظك الله والسامعين، تفضل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين. قف هنا حسبك. يدل على ما ذكره شيخ الإسلام قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذه في سورة التوبة الآية 100. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذه في خواتيم سورة البينة. وقول شيخ الإسلام، أكمل الشيخ، ولا يحب الكافرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. أحسنت. قوله ولا يحب الكافرين يدل على ما قاله شيخ الإسلام هنا قوله تعالى فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وهذه هي الآية 32 في سورة آل عمران. لاحظ لا يحب الكافرين مع أن الكفر واقع بمشيئته الكونية، لكن لا يلزم من وقوعه بمشيئته أن يكون محبوبا له سبحانه وتعالى. وقول شيخ الإسلام ولا يرضى عن القوم الفاسقين يدل على هذا قوله تعالى فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، وهذه في سورة التوبة الآية 96. تنبه معي هنا إلى مسألة، تنبه معي إلى أنه يراد بالفاسق الكافر، يراد بالفاسق ماذا؟ الكافر، وقد يراد به العاصي. وفي قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. هذه الآية 18 و19 أيضا والآية 20 من سورة السجدة. فالمراد بالفاسق هنا من هنا؟ الكافر. وقد يراد بالفاسق المؤمن العاصي، جاء ذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهذه في سورة الحجرات. فالمراد بالفاسق هنا العاصي، فالله عز وجل لا يرضى عن القوم الفاسقين بمعنى الكافرين. إذا كان السياق المراد بالفساق هم الكفار فلا يرضى عنهم سبحانه وتعالى مطلقا، وأما الفاسقون بمعنى العصاة فالله لا يرضى عنهم فيما فسقوا فيه، فيما فسقوا فيه، ويرضى عنهم فيما أطاعوا فيه. انتبه، إذا كان المراد بالفاسق العاصي فالله لا يرضى عن هذا العاصي فيما فسق فيه، ولكن يرضى عنه فيما أطاع الله فيه. تنبه للفرق بين هذا وهذا. اقرأ شيخ أو قرأت أنت قول شيخ الإسلام بعد ذلك ولا يأمر بالفحشاء، يدل على ما ذكره شيخ الإسلام هنا قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وهذه هي الآية 28 في سورة الأعراف. وقول شيخ الإسلام ولا يرضى لعباده الكفر هذا يدل عليه قوله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وهذه في سورة الزمر. لكن سبحانه وتعالى يقدر أن يكفروا ولا يلزم من تقديره الكفر أن يكون راضيا به سبحانه وتعالى، بل يقدره وهو يكرهه ويسخطه. وقول شيخ الإسلام بعد ذلك ولا يحب الفساد يدل على ما قاله قوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وهذه هي 25 من سورة البقرة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كرر المؤلف يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مثل هذه العبارة، يعني الشيخ ابن عثيمين يلقي لك إضاءات على ما بين السطور والجمل التي تحتاج إلى فهم من كلام شيخ الإسلام. يقول لك لماذا كرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مثل هذه العبارات؟ قال كررها ليبين أنه لا يلزم من إرادة الشيء أن يكون محبوبا ولا يلزم من كراهته للشيء أن لا يكون مرادا له بالإرادة الكونية، بل هو عز وجل يكره الشيء ويريده بالإرادة الكونية، ويوقع الشيء ولا يرضى عنه ولا يريده بالإرادة الشرعية. هذه أظن وضحت لكم. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك، اقرأ الشيخ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. نعم، حسبك. لاحظ معي الدرس اليوم في القضاء والقدر، وهذا الدرس الثاني، ففيه صعوبة تحتاج إلى تركيز، لكن مذهب للسنة والحمد لله وسط واضح. والحقيقة في الشرح أحاول أن أجمل في ذكر شبه القدرية والجبرية، وأفصل الكلام في بيان منهج أهل السنة والجماعة في المنهج الوسطي، فإن شاء الله الأمر واضح. إذن قول شيخ الإسلام: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. قوله والعباد فاعلون إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى، أذكرك أنه توافرت الأدلة على ذلك، فهي أدلة كثيرة، ومنها قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم والذي تعملون. وذكرت سابقا أن هذه الآية دلت على أن أفعال العبد مخلوقة لله جل وعلا، وعلى أنها أفعال لهم حقيقة، يعني هي أفعال للعبد حقيقة، والله خلقها. وفي هذه الآية الرد على الجبرية الذين يقولون إن العبد لا فعل له. الجبرية عكس القدرية، بعض الأخوة ما لهم تخصص ولا درسوا مسائل العقيدة بالتفصيل، والمسلم يكفيه أن يعرف منهج أهل السنة والجماعة الوسط، لكن للفائدة لمن ليس متخصص، الجبرية بخلاف القدرية. الجبرية ماذا يقولون؟ يقولون إن العبد لا فعل له، لا فعل له، مجبر. وأيضا في هذه الآية الرد على القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه استقلال، عكس الجبرية. فإذا قول شيخ الإسلام هنا والعباد فاعلون حقيقة، هذا رد على الجبرية الذين يقولون إن العبد ليس بفاعل أصلا، وهو مجبور على أفعاله، وهي واقعة بغير اختيار، وأن الفاعل فيه سواه، والمحرك له غيره، فهو آلة محضة، وحركاته بمنزلة هبوب الريح وحركات المرتعش. وقد يغلو جمع منهم في ضلاله في ذلك حتى يروا أفعالهم كلها طاعات، خيرها وشرها لموافقتها، يقولون لمشيئة الله وقدره. وقول شيخ الإسلام والله خالق أفعالهم، هذا رد على من؟ رد على القدرية النفاة. إذا رد على الجبرية والآن يرد على القدرية. فإذا قول شيخ الإسلام هنا والله خالق أفعالهم، هذا رد على القدرية النفاة الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعالهم، وأنها واقعة بمشيئتهم وقدرتهم دون مشيئة الله، وأن الله لم يقدر ذلك عليهم ولم يكتبه ولو شاءه، وأن الله لا يقدر، تعالى الله عما يقولون، وأن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا، وأن العبد خالق لأفعاله بدون مشيئة الله. فهؤلاء، لاحظ معي، هؤلاء شابه المجوس في كونهم أثبتوا خالقا مع الله سبحانه وتعالى، ولذلك سماهم السلف مجوس هذه الأمة. والأدلة على فساد هذا المعتقد وبطلانه أدلة كثيرة جدا. المهم أن تعلم أن الصحابة اجتمعوا هم والتابعون على ذم هذه الفرق وتبديعها القدرية والجبرية وبيان ضلالها. وقد بين أئمة الإسلام أن هؤلاء القدرية أشباه المجوس وأنهم قد خالفوا أدلة الكتاب والسنة بل وخالفوا العقل والفطرة. انتهينا من هذا. ثم اقرأ الشيخ كلام شيخ الإسلام حفظك الله والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم وللعباد قدرة على. نقف هنا. أنت قرأت والعبد هو المؤمن والكافر. كمل. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. نعم. قد دلت الأدلة على أن العبد حقيقة هو المصلي والصائم. فالعبد الذي يصلي ويصوم هو الذي صلى وصام وأسلم وهو الفاعل حقيقة. قال تعالى: ويؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هذه في أوائل البقرة في سورة البقرة. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بآياتنا، يعني في شأن الكافرين. وقال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار. إلى غير ذلك من الأدلة الشرعية الدالة على أن العبد فاعل حقيقة، وأن فعله ينسب إليه، وأنه يثاب على حسناته ويجازى على سيئته. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، هذا إشارة للرد على الجبرية. وقوله: والله خالقهم وخالق قدرتهم، هذا إشارة للرد على القدرية. فالجبرية والقدرية طرفا نقيض متناقضان. فالجبرية غلوا في الإثبات والقدرية غلوا في النفي. والله سبحانه وتعالى هدى أهل السنة والجماعة لقول الوصف، فأثبتوا أن العباد فاعلون ولهم قدرة على أعمالهم ولهم إرادة ومشيئة، وأن الله سبحانه وتعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم، كما قال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت سبحانه وتعالى، لاحظ معي، أثبت سبحانه وتعالى مشيئة للعبد، وأخبر أنها لا تكون إلا بمشيئة الله. لاحظ، فأفعال العبد تضاف إليه على جهة الحقيقة، والله خلقه وخلق فعله، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فأخبر سبحانه وتعالى أن العباد يعملون ويصنعون ويؤمنون ويكفرون ويفسقون ويكذبون، والأدلة على إثبات أفعال العباد كثيرة. فإذا أعيد لكم شرح كلام شيخ الإسلام في عجالة، كلامه السابق، لماذا؟ لأهميته. فأقول: إن ما ذكره شيخ الإسلام معلوم ثابت. العبد هو المباشر لفعله حقيقة، انتبه لهذه، العبد هو المباشر لفعله حقيقة، والله خالق فعله حقيقة. وهذه قلنا عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد سبق تقريرها بالأدلة. خالفهم كما قلت لكم في هذا الأصل طائفتان. الطائفة الأولى القدرية من المعتزلة وغيره، ماذا قالوا؟ قالوا: إن العبد أو إن العباد فاعلون حقيقة، والله، قالوا: إن العباد فاعلون حقيقة، والله لم يخلق أفعالهم. الطائفة الثانية الجبرية من الجهمية وغيرهم، قالوا: إن الله خالق أفعالهم وليسوا هم فاعلين حقيقة، لكن أضيف الفعل إليهم من باب التجوز، وإلا فالفاعل حقيقة هو الله. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تعليقا على قولهم: وهذا القول يؤدي إلى القول بوحدة الوجود وأن الخلق هو الله، ثم يؤدي إلى قول من أبطل الباطل، لأن العباد منهم الزاني ومنهم السارق ومنهم شارب الخمر ومنهم المعتدي، فحاشا أن تكون هذه الأفعال منسوبة إلى الله. ولهذا القول يقول الشيخ لوازم باطلة أخرى كثير. فالشاهد هنا أنه تبين لك أن في قول شيخ الإسلام والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، تبين لك الرد على الجبرية والقدرية. واضح؟ وقول شيخ الإسلام، أعيد لك، قول شيخ الإسلام والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، يعني أن الوصف بالإيمان والوصف بالكفر وبالبر والفجور والصلاة والصيام وصف للعبد لا لغيره. فهو هذا العبد هو المؤمن، وهو الكافر إذا كفر، وهو البار إذا كان من البارين، وهو الفاجر إذا كان من الفاجرين، وهو المصلي إذا كان من المصلين، وهو الصائم إذا كان من المصلين، وكذلك هو المزكي وهو الحاج وهو المعتمر وهكذا. ولا يمكن أن يوصف بما ليس من فعله حقيقة. وهذه الجملة تتضمن الرد على الجبرية والمراد بالعبودية في قوله والعبد، قول شيخ الإسلام والعبد، المراد في قوله والعبد أو العباد العبد، المراد به العبودية العامة. ثم ننتقل لكلام لشيخ الإسلام قال فيه، يقرأ الشيخ: وللعباد وللعباد قدرة على أعمالهم. تفضل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. نعم، يوضح رحمه الله تعالى أن للعباد قدرة، أن للعباد قدرة على أعمالهم وإرادة، وهذا خلاف للجبرية. ماذا قال الجبرية؟ الجبرية الذين قالوا لا قدرة لهم ولا إرادة، بل هم مجبورون عليها على أعمالهم. وقوله والله خالقهم وخالق إرادتهم وقدرتهم، هذا خلاف القدرية القائلين ماذا؟ القائلين بأن الله ليس خالقا لفعل العبد ولا لإرادته وقدرته. ثم يذكر شيخ الإسلام الأدلة على المنهج الحق، فيذكر الآيات، يقول: كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم. اقرأ شيخ، تفضل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، هذه الآية هي الآية 29 في سورة التكوير. فقوله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، هذه فيها رد على الجبرية. وفي قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذه فيها الرد على القدرية. كمل الشيخ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. نعم، هذه الدرجة من القدر يعني درجة المشيئة والخلق. يقول شيخ الإسلام: يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، يعني يكذب بها، قوله يعني يكذب بها عامة القدرية، يعني أكثرهم يكذبون بهذه الدرجة ويقولون إن الإنسان مستقل بعمله وليس لله فيه مشيئة ولا خلق. وقوله، قول شيخ الإسلام سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، يشير إلى الحديث الذي رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ورواه ابن أبي عاصم في السنة. والحديث نصه، اختلفت ألفاظه لكن النص الذي هنا لكل أمة مجوس ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر، وقلنا هذا أخرجه هؤلاء، وأيضا أخرجه خذ زيادة عندك الأجري والطبراني. ما درجة هذا الحديث؟ هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني بمجموع طرقه وحسنه في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم. المجوس ماذا يقولون؟ المجوس يقولون إن للحوادث خالقين، خالق للخير وخالق للشر، فخالق الخير هو النور وخالق الشر هو الظلمة، فالقدرية يشبهون هؤلاء المجوس من وجه. إيش هو الوجه؟ لأنهم يقولون إن الحوادث نوعان، حوادث من فعل الله فهذه خلق الله، وحوادث من فعل العباد فهذه للعباد استقلال وليس لله تعالى فيها خلق. نكمل كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. طب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلب العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. أحسن، يعني أنه يغلو في هذه الدرجة قوم من أهل الإثبات، يعني من يقصد؟ من يقصد بهؤلاء؟ القوم الجبرية، حيث أن هؤلاء سلبوا العبد قدرته واختياره. ماذا قالوا؟ قالوا إنه مجبر على عمله لأنه مكتوب عليه. وقول شيخ الإسلام ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، لاحظ أن الفعل يخرجون، هذا الفعل معطوف على قوله يغلو. وأما وجه كون هؤلاء يخرجون الحكم والمصالح عن أفعال الله وأحكامه، فذلك أنهم لا يثبتون لله حكمة أو مصلحة، فيرون تعالى الله عما يقول أنه يفعل ويحكم، يزعمون هذا لمجرد مشيئة، ولهذا يثيب المطيع وإن كان مجبرا على الفعل، هذا كلامهم، ويعاقب العاصي وإن كان مجبرا على الفعل. ومن المعلوم أن المجبر لا يستحق الحمد على محمود ولا اللوم على مذموم، لأنه بغير اختياره. وكلامهم باطل، وقد بينا منهج أهل السنة والجماعة الوسط، فالحمد لله هذا الباب انتهينا منه، وإن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ في باب جديد نشرح فيه أن الإيمان قول وعمل، إن شاء الله نبدأ به إن شاء الله الأسبوع القادم. أما غدا إن شاء الله فنواصل درسنا في شرح صحيح مسلم، وما زلنا في كتاب الطهارة، ويبقى معنا حتى ننتهي من كتاب الطهارة قرابة 80 حديث إن شاء الله، ننهيها خلال يعني ممكن شهر شهر ونصف، ثم ننتقل إلى كتاب الصلاة في صحيح مسلم. أذكر بالجدول مرة أخرى، يوم السبت درس العقيدة، شرح كتاب الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ويوم الأحد والاثنين والثلاثاء الدرس درس شرح صحيح مسلم. وبناء على ما رغب جمع من الطلاب قالوا لا نريد التعمق في التخصص، نريد يعني أن نمشي حثيثا في دراسة الصحيح، فنستغني عن كثير من الفوائد الإسنادية، وحاول هذا إن شاء الله بحيث نمشي حثيثا وسريعا في أن ننهي هذا الكتاب. نسأل الله أن يرزقني وإياكم طول الأعمار وحسن العمل، وأن يستعملنا في طاعته، وأن ييسر أمورنا ويصلح شؤوننا، وأن يرضى عنا، وأن ينفعنا بهذه المجالس ويثقل بها موازيننا، ويزيدنا بها فقها في الدين، ويغفر لوالدينا، ويصلح لنا زوجاتنا وذرياتنا، ونسأله أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. هذا ما تيسر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.